المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثمانون والمئة، الحديث الثالث، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان في حر شديد إلى آخره، فيه جواز الصيام في السفر حتى ولو شق إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل على جواز الأمرين.